ويبقى وجه ربك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله كلام الإمام أحمد، أردفه بذكر كلام شيخه الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي هو الشيخ الإمام أحمد، ومن أشهر مشايخه وتلميذ الإمام مالك رحمهم الله، وهو الوحيد من الأئمة من قريش. يقول، توفي سنة 204، يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. طبعا أقوال الإمام الشافعي في العقيدة جمعها أحد المشايخ الدكاترة الفضلاء، وله رسالة علمية. يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا النص مثل ما سبق عن الإمام أحمد من النصوص التي يريدها المفوضة للاستدلال به على أن المعنى، على أن المعنى لا تتعرض له، هكذا يقولون. لأن الإمام الشافعي هنا يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. إذن المراد لا تتعرض له لأنه لا يعلم، هكذا يقولون. ولكن النظر إلى النص يبين لنا يعني بيانا واضحا أن مراد الإمام الشافعي هو البحث على عن مراد الله عز وجل وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تبحث ما هو مراد الله عز وجل وما هو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. فمثلا الله عز وجل لما يقول: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ما مراده من هذا؟ هل مراده أن تتلو ألفاظ هذه الآية وتكتفي بها؟ هل هذا هو المراد؟ ليش هذا هو المراد؟ هناك معاني لا بد أن تتدبر فيها ولا بد أن تتعبد بها، هذا هو المراد. إذن الألفاظ هذه وسائل للوصول إلى المراد، فإذا استغنيت عن المراد ما الذي أخذته؟ لم تأخذ شيئا. فالمراد، مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هي المعاني. فمراده معروف، ومراده نأخذه من كثير من الآيات: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا مراده. فالذي يقول لا نبحث عن المراد ونكتفي به، هذا يخالف ويضاد مراد الله عز وجل. كلمة الإمام الشافعي فيها أيضا معنى جميل ملاحظ، وهو أن إيمانك، أن إيمانك بالنصوص لا يتوقف على فهم المعنى، سواء فهمت المعنى أو لم تفهم المعنى، إنما تؤمن بها، تؤمن بها وتقر بها، ولكنك تبحث عن مراد الله عز وجل، لأن مراد الله عز وجل ومراد رسوله هذا هو الأهم في هذه الألفاظ. تلك آيات الكتاب الحكيم، لماذا كان حكيما؟ ما تبحث في هكذا تتلو دون أن تنظر في مراد الله عز وجل؟ هكذا هؤلاء المفوضة وهؤلاء المتكلمون إذا كانوا قد أولوا كلام الله عز وجل فكلام غيره أسهل. آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، سترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته، ما مراده؟ مراده هذه الحروف والألفاظ بس، ها؟ أو أن هناك شيء يخبرنا عنه؟ ما هو هذا المراد؟ عند المفوض هذا المراد ليس بمراد، هذا المراد ليس مرادا. لماذا ليس مرادا؟ لأن المراد عنده موجود، المفوض مكفي في زعمه، مصادره كثيرة يأخذ منها، فليس محتاجا أصلا إلى هذه المعاني، فطريقته عكس طريقة الكتاب والسنة الذي لا يحتاج إلى هذه المعاني، ليس عن فراغ، لأن هذا المجال عنده موجود ومصادره موجودة، وأصلا لا يريد هذا المراد، أليس كذلك؟ هذا مذهب المفوض. فلذلك المفوضة حيثما وجدت التفويض وجدت الاستغناء عن النصوص، والتفويض في أحسن أحواله وجدناه عند ابن قدامة الذي هو في نطاق ضيق، ولكن التفويض الذي هو التفويض عموما فيه التنكر للنصوص تماما، حيثما جاء الأمر بتدبر المفوض يقول لا، مراده ليس في كلام الله عز وجل وليس في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف بعدما ذكر كلام الإمام أحمد وكلام الإمام الشافعي، طبعا كلام الإمام أحمد بدأ به كما قلنا لأنه هو إمام أهل السنة وإمامه أيضا بالمناسبة، كلام الإمام الشافعي لأن أغلب من وقعوا في علم الكلام ينتسبون إما إلى الشافعية وإما إلى المالكية. الإمام مالك لم يذكر له هنا لأن تلميذه هو على منهجه. ليت المؤلف ذكر أيضا كلاما للإمام مالك فكانت السلسلة مكتملة، وكلام الإمام مالك في الاستواء معروف، الاستواء معلوم، والكيف والسؤال عنه، هذه قاعدة، الاستواء معلوم، والمفوض يقول الاستواء غير معلوم، لأن المعنى عنده، معاني النصوص عنده عند المفوض غير معلوم، وما يعلم تأويله إلا الله، يدرجها هنا كلها. وعلى هذا درج السلف، يقول ابن قدامة هذا مذهب السلف، درج أي على هذا مضوا السلف وأئمة الخلف. الخلف هنا المراد به المعنى اللغوي من لاحقة، الخلف بالمعنى الاصطلاحي هم الذين يعارضون منهج السلف، فليس مراده هنا هم أولئك، الخلف هنا المراد به هم الذين جاءوا بعد السلف. يقول أهل السنة اللاحقون والسابقون كلهم على هذا المنهج، على هذا المنهج. ما هو؟ كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات. الإقرار يكون بعد التصديق، والإقرار فيه الإيمان، يؤمنون ويصدقون، والإمرار فيه عدم التعرض لها بالتأويل، لأن من يؤولها لم يمرها. أمروها كما جاءت، هذا شعار السلف، أمروها كما جاءت في جميع النصوص، في جميع الأبواب، باب القدر، باب الإيمان، باب الوعد والوعيد، باب الصفات، هذا شعارهم، أمروها كما جاءت. لأن أهل البدع، المرجئ مثلا، لا يمر نصوص الوعيد، لا يمرها، يؤولها، يقال له أمرها كما جاءت. الخوارج ومن هم على شاكلتهم أصحاب الوعيد لا يمرون النصوص التي فيها يعني وعد، لا يمرونها، فيقال لهم أمروها كما جاءت. المعطلة لا يمرون النصوص، يحرفونها، يؤولونها، فيقال لهم أمروها كما جاءت. وهذا منهج عند أهل السنة، أمروها كما جاءت. وللأسف من الألفاظ التي يستدل بها المفوضة أيضا على تفويضهم قول السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. إذا آمنت باللفظ ولم تؤمن بالمعنى، فما الذي أمررته؟ ما الذي أمررته؟ أنت لم تمر هذا النص، أليس كذلك؟ أمروها، كيف أمررته أنت؟ المدلول المطلوب لم تمره. وما يدل على أن هذا هو المنهج عند السلف، سئل الإمام أحمد عن حديث الوعيد كقوله صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهم كفر، أيضا والله لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال رحمه الله تمر كما جاءت، تمر كما جاءت. سئل أيضا عن الحديث التي فيها الفضل العظيم لبعض الأعمال، قال تمر كما جاءت. هذه قاعدة عند السلف، والسلف يمرون النصوص كما جاءت، وبذلك يسلمون من البدع. أما المبتدع فتجد أن جانبا من النصوص لا يمرها، لأنه لو أمرها لم يقع في البدع. أما السلف يمرونها كلها فيوفقون بينها، فلا تعارض بين النصوص عندهم. إذن الإقرار الإيمان، والإمرار عدم التعرض بالتأويل والتحريف. كيف يكون الإقرار والإمرار؟ والإثبات لما ورد من الصفات، هذا التفسير للإقرار والإمرار. والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. هذه الجملة تفسر ما يذكره ابن قدامة رحمه الله من الإمرار، سبقت جملة، وهذه جملة، وستأتي أيضا جملة. هذه الجمل لو جمعتها تكتمل المنظومة، وتعرف ما الذي يريده ابن قدامة رحمه الله. يقول فيما سيأتي بعد ذكر أن كثير من الصفات، الصفات الفعلية والخبرية، يقول فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، بتأويل ماذا؟ يخالف ظاهره. هذا الذي يريده، لا يريد عدم التعرض للمعنى، لأن هذا لو كان الكتاب مبنيا على هذا لم يكن بحاجة إلى ذكر النصوص، لأن النصوص هذه هي عند المفوض كلها لا تمر. هذه النصوص التي ذكرها، وخاصة في الصفات الخبرية والصفات الفعلية، جميع المفوض لا يمرونها، فلماذا ذكرها؟ ذكرها لنؤمن بها. وكلامه كما قلت هنا من غير تعرض لتأويله واضح، التأويل الذي يتحدث عنه السلف هو التأويل الذي وقع فيه المبتدع وهو عين التحريف. مع ذلك يقول ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، هذا أوضح. كلامه بعضه يفسر بعضا. ثم قال وقد أمرنا باقتفاء آثارهم، نحن أمرنا باقتفاء آثار السلف، وعلى رأس السلف الصحابة رضي الله عنه الذين أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان. أمرنا باقتفاء آثارهم، طبعا سيذكر الدليل، والاهتداء بمنارهم. السلف منهجهم وعلومهم هي مثل المنار، واضحة جدا، لا تبحث عنها، لا هي واضحة، منهجهم واضح. إلا على من كان أعمى البصر والبصير، وإلا المنهج واضح جدا. وحذرنا المحدثات، النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي. والسنة هي ما ثبت عنه قولا أو فعلا أو تقريرا، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغواية والضلال، المهديين وصفهم بالهداية الذي يقابل الضلال. إذن سنتهم هي تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، سبحان الله، زكاهم بهذه التزكية العظيم. قيدا احترازيا قصدك؟ على كل حال هي توضح، ما أستطيع أقول قيد احترازي، هي توضح هذا الاتباع. أصلا هم ليسوا على منهج، من الكذب أن يقول الصوفي أنه على منهج الصحابة، لم يتبعه أحسن، أصلا لم يتبعه، ما اتبعوه. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلفاء، زكاهم بالرشد والهداية، وأمرنا بالاهتداء بهديهم. سلام الله. وهناك من يرى أن هؤلاء الخلفاء هم أول الكفار، سبحان الله، أين الكفار عندهم؟ يعني سبحان الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخذلان. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا يراد به شدة التمسك بالشيء. النواجذ هي الأضراس، من يكون حريصا على الشيء يتمسك به بأقوى ما يمكن، أليس كذلك؟ فإذا كان شديد الحرص على إمساك شيء فيمسكه بأقوى ما، لأنه سبيل النجاة. ما الذي تستعصم به وكذا تحرص فيه أكثر؟ الذي يكون فيه نجاتك. لذلك يقول عضوا عليها بالنواجد. إذن هذه كناية عن شدة التمسك والحرص الشديد على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وضحها وطبقها هؤلاء الخلفاء، الخلفاء الراشدون. ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور. طبعا بعد الحث على التمسك بالسنة قد يقول القائل لا داعي لهذا، ولكن هذا كله تأكيد وتوضيح. وإياكم فيه تحذير ومحدثات الأمور، يعني بعدما حث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء نهى عن المحدثات، والمحدثات جمع محدثة، وهي كل بدعة أحدثها المبتدع. طبعا من تعريفات البدعة أمر محدث في الدين فيه مضاهاة لما ورد في الشريعة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه كما يقول العلماء كلية عامة لا استثناء فيها، كل محدثة بدعة، وليس هناك بدعة حسنة، وكل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. إذن كل محدثة بدعة. هناك من يقول أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام مثل الأحكام التكليفية، وهذا كلام سبحان الله غريب جدا. بدعة واجبة، وبدعة مستحبة يرحمك الله، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. قف عند هذه بدعة واجبة، استغفر الله، كيف بدعة واجبة؟ هذا التقسيم الذي ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله أخذ به عدد من ال، وهو يخالف النص هذا مخالفة واضحة حتى في اللفظ. كيف بدعة واجبة؟ حتى ولو قالوا البدعة المراد بها كذا، لا، هذه لا استثناء فيها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من خصائص أهل السنة أنهم يؤمنون بهذا الأصل العظيم، هذه قاعدة عامة عندهم، كل محدثة بدعة، لا يبتدئون في الدين. أما أهل البدع عندهم بدعة في الأحكام، بدعة في العقائد، بدعة في البدعة هي الغالب عليه. طبعا أهل البدع يتفاوتون في البدع، الذي يقول مثلا هو كذا مذهبا وكذا سلوكا وكذا كذا، ما الذي أبقاه للدين؟ هو بنفسه يقول يوزع دينه، هكذا أهل البدع. البدع عندهم بدءا من الإيمان إلى باب الصحابة، يعني بدع في بدع. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على سلامة هذا الأصل جعل هذا ضمنه خطبته التي كانت هي خطبة الحاجة. فنحن في الخطب في كل خطبة نذكر بهذا الأصل. ثم قال وقال عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين، من كبار الصحابة، من كبار فقهاء الصحابة، توفي سنة 32، يقول اتبروا ولا تبتدروا فقد كفيتم، كفيتم أي كفيتم المؤونة، لا تحتاجون إلى زيادة، ليس هناك شيء ينتظركم، لا تحتاجون إلى تكميل واستكمال للدين، كفيتم في المصدر مصادر الكتاب والسنة، وكفيتم التطبيق من الصحابة ومن بعدهم. اتبعوا ولا تبتدروا فقد كفيتم، يكفيكم أن تعملوا بما جاء في الكتاب والسنة وبما كان عليه الصحابة، لا تحتاجون إلى. المبتدع لو نتساءل نحن فيما بيننا، ما الذي يبحث عنه المبتدع؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والمبتدع لا زال يبحث عن ماذا؟ لماذا يبحث أحد عن شيء إذا لم يجده في الله؟ فالمبتدع يبحث عن ماذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول تبحث عن ماذا أنت؟ فقد كفيتم، ليس هناك شيء يحتاج إليك، فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله، عمر بن عبد العزيز من الخلفاء المعروفين، وابن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأموي، حفيد عمر بن الخطاب من جهة أمه، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي سنة 101. يقول، طبعا هناك رسالة علمية أحد زملائي في الدراسة جمع أقوال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، جمعها في رسالة علمية ودرسها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله من الخلفاء الذين اهتموا بإظهار السنن، طبعا له في كل جانب تجديد، ومنها اهتمامه بإظهار السنن وإماتة البدع. يقول قف حيث وقف القوم، يقول للجميع قف حيث وقف القوم. المبتدع لما تسأله بالنسبة لبدعه دائما يرجعها إلى ناس معروفين، هذا إلى كذا وهذا إلى كذا، كل معروفة بأشخاصهم وبعيانهم، أليس كذلك المبتدع؟ يقول قف حيث وقف القوم، القوم هم السابقون الأولون، أي لا تتجاوزهم. لماذا؟ فإنهم عن علم وقف، ما وقف عن فراغ، لم يقفوا عن جهل ولا عجز، لا، بل وقفوا بقناعة منهجية علمية، ولم يقفوا كما يقول المتكلمون، طبعا المتأدبون منهم يقولون هم لم يشغلوا أنفسهم في مثل هذه الأمور لانشغالهم بالجهاد، قالوا لأنهم انشغلوا بالجهاد ولم يجدوا وقتا كافيا للخوض في مثل هذه الأمور، المتأدبون منهم يقولون هذا. أما غالبهم يقولون لأن المتأخرين فتحوا عيونهم على معارف جديدة لم تكن معروفة عند الصحابة، فلو كانوا في بيئتنا وفي وقتنا الحاضر لخاضوا فيما خذنا فيه، هكذا يقولون. يقول عمر قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقف، علمهم الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو الذي جعلهم يقفون هنا، وأنت تجاوزتهم. وببصر نافذ، البصر هي البصيرة، بصيرة العقل والقلب، نافذ أي ثاقب، كفوا يعني كفوا عن الخوض في البدع. سبحان الله، عباراته تشبه كما يقولون كأنها مشكات الوحي، هي مأخوذة من النصوص. ولذلك النفس هو النفس. وببصر النافذ كفه، ها، وليس كما يقول القوم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف عالم وأحكم. مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف عالم وأحكم. أسلم لأنه لم يخوضه أو لم يعلم أصلا، ومذهب الخلف عالم وأحكم لأنه مبني على العلم والإحكام. أنه مبني على العلم والإحكام، هكذا يقولون. ولهم، اللام هنا للتأكيد، ولهم يعني أولئك السلف، على كشفها، على كشف هذه الترهات كانوا أقوى. لماذا؟ لقوتهم في العلم. نحن هذا العلم الذي نحن نتعلمه، أليس هو مأخوذ من الكتاب والسنة؟ فالذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ماذا تتوقع في هذا؟ نحن أبعد من هذا العلم مثل برودنا زمنا. الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما الذي تتوقع منه؟ هذا هو الأقوى في العلم. وبالفضل لو كان فيها، أي في هذه البدع، أحرى. لأن الصحابة هم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أليس كذلك؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن ليس هناك فضل ادخر لمن بعدهم، لا. فلئن قلتم، يقول للمبتدع، فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني حدثت بعدهم أمور لم تكن عندهم، إن قلتم هذا فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتي. يقول أنتم المسؤولون عن هذا الإحداث، أنتم المحدثون وأنتم الذين وقعتم في هذه المحدثات، بدليل أن السلف لا زالوا يردون عليكم. حدث بعدهم، مع ذلك السلف لا زالوا يردون عليكم، مما يدل على أن هذا الذي حدثه حدث ما أحدثه إلا من خالف هديهم. أما الذين على هديهم لا زالوا يحذرون مما حدث. ولقد وصفوا منه، أي من هذا الباب، وصفوا أولئك، وصفوا منه ما يشفي، كلام الصحابة والأئمة على قلته يكفي في هذا الباب. وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. يبين هنا عمر رحمه الله، يبين أنهم على المنهج الوسط، هذه الوسطية الحقة، هم على المنهج الوسط. من فوقهم محسر، أي هو غالي متجاوز للحد. المحسر المقاتل الذي يثب في الميدان وليس عليه درع ولا على رأسه مغفر، هذا يسمى حاصر. هذا يثق في نفسه أكثر من اللازم، يغلو في الثقة بنفسه. فالمحسر هو الغالي المتجاوز. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. فسره بنفسه، يقول لقد قصر، أو لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوز آخرون فغلوا، أي يلتزم منهجهم، يلتزم منهجهم، لا تقع في الإفراط ولا تقع في التفريط، لا تقع في الجفاء ولا تقع في الغلو. وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، هم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم وقعوا في الغلو وبعضهم وقعوا في الجفاء. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله، الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، إمام أهل الشام، كان إمام أهل الشام في زمنه، توفي سنة 157. يقول: عليك بآثار من سلف، يعني ذكر كلام الإمام أحمد، ثم كلام الإمام الشافعي، ثم كلام ابن مسعود، نموذج من كلام الصحابة، كلام الإمام الخليفة عمر ابن عبد العزيز، كلام الإمام الأوزاعي، تنوع الإمام الأوزاعي من الشام إمامهم. يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. هو كما قلت لكم توفي سنة 157، في وقته كانت بدع الاعتزال وبدع القدرية بالذات في الشام كانت على أشدها، وبدع التجهم، بدعة التجهم كانت منتشرة، بدعة المرجئة، هذه البدعة كانت قد ظهرت قبله. يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال. هذه الآراء هي آراء الرجال، آراء الرجال يعني لا تقارنها به. وإن زخرفوه لك بالقول، طبعا الزخرف هذه تعمل عملها. تقرأ في مقدمة إحدى الكتب، مثلا في كتب أصول الفقه المستصفى، مثلا تقرأ في مقدمته أن هذا المنهج فيه جمع بين العقل والنقل، إعمال للعقل وإعمال لي، فليس فيه انحياز للنص فقط ولا للعقل، تظن أن هذا فعلا منهج جامع. شوف الزخرفة هذه. يوهمك أن السلف لم يرملوا عقولهم. طيب أين عقول السلف؟ مجانين؟ السلف أعمل عقولهم في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا أعمق علما. أما الذي اتعمق في كلام فلان وعلان، كلام أرسطو وابن سينا وغيرهم، هكذا ستكون نتيجته. فمن التهم التي تنسب لي يتهم بها السلف أنهم نصيون ولا يرملون عقولهم. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. والزخارف هذه كثيرة ومتنوعة، وبعضها فعلا تأخذ بالألباب، فلا يعني لا كرامة لها. ويقول: وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي، يقول الشارح هنا الشيخ دكتور عبد الرحمن المحمود، يقول: الذي وجدته في المراجع أنه عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي. يقول له ترجمة في تاريخ بغداد والأنساب للسمراني والتهذيب وفروره، تهذيب الكمال وفروره. طبعا قصته طويلة، قصته طويلة ذكرها هنا، هي تقريبا أكثر من صفحتين، طويلة جدا وقصة ممتعة، يعني أدعوكم لقراءتها، تستمتعون بها، تعرفون كيف أن السلف يتقيدون بمنهج الكتاب والسنة فيتسلطون على، يعني قصة ممتعة جدا. وهذه القصة قريبة مما وقع للكتاني الكناني رحمه الله، عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة. يقول لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. طبعا هذا الرجل هو ابن أبي دؤان، مخاطبه هنا ابن أبي دؤان، أما مخاطب هذاك أظنه المريش، أليس كذلك؟ الكناني، مناظرته مع المريشي، أما هذا مخاطبه ابن أبي دؤان، يقال عنه أحمد البدعة كما يقال للإمام أحمد أحمد السنة، وكان قاضي القضاة في وقت في عهد المأمون، وهو الذي أقنعه على مذهب الاعتزال، فأصدر الخليفة قرارا بإلزام المذهب للجميع. يقول مخاطبا لهذا لابن أبي دؤاد، يقول: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ سؤال وارد. هذا الذي تدعو إليه الناس وتزعم أن الدين لا يكتمل إلا به، فالأئمة الذين يمتحنون في ذلك الوقت ما الذي ينقصهم؟ الإمام أحمد ما الذي ينقصه؟ لا ينقصه إلا هذه أنت لما تمتحن أمثال الإمام الشافعي الإمام أحمد ما الذي ينقصهم؟ لا ينقصهم شيء، تريد أن تغرقهم في البدع. يقول له: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال: لم يعلموها، يعني أجاب هكذا ارتجالا وظن أنه سينفلت. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت، كيف يكون هذا من أصول الدين كما يزعمونهم عندهم أصول الدين؟ أصول الدين ولا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصول الدين ولا يعلمها خلفاؤه. قال الرجل: فإني أقول قد علموها. شفت الله، لم يعلموها علموها، ومستعدا يأتي بقول ثالث أيضا لو أمكنه. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ علموها ولكن هل دعوا الناس إليها أو لم يدعوا إليها؟ قال: بل وسعهم، يعني لم يدعوا الناس إليها، علموها ولكن لم يدعوا الناس إليها. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا هذا الواثق: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. طبعا الحكاية هي عن المهتدي، يقول: كنت حاضرا للقصة. يقول: هذا كان آخر ما امتحن في يبدو أن بعد هذا الامتحان لم يمتحن أحد، لأن الخليفة اقتنع بقول هذا الرجل واعتذر له، ويذكر العلماء أن هذا كان آخر ممتحن في هذا في عهد الواثق. يقول وهكذا، يقول يعلق ابن قدامة رحمه الله، يعلق يقول: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، من لم يسعه ما وسع أولئك من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها. تلاوة آيات الصفات، آيات الصفات تتلى لا تترك، وكذلك أخبار الصفات، أخبارها يعني أحاديثها، وإمرارها كما جاءت، يعني إمرارها بالإثبات لفظا ومعنا، فلا وسع الله عليه. هذا منهج أهل السنة، هذا دين، هذا دين. أي مع ذلك هذه طبعا عند العوام، يعني أنت لا تطرح عند العوام القضايا التي يعني هذه المسائل التي اختلفوا فيها في الصفات، هذه لا تطرح عند العوام. من التهم الموجهة لأهل السنة يقولون يشغلون العوام أيضا بمسائل الصفات. لا، هذا السؤال وجه لشيخ الإسلام أيضا، وشيخ الإسلام ذكر أنه نسيت كلامه، معنى كلامه أنه لا يقرأها عند العوام، أو نسيت كلامه، ولكنها يعني تتلى وتفسر بمعنى هذه النصوص التي فيها الأسماء والصفات، كيف تتعبد الله عز وجل، كيف تتعرف عليه بها. أما أنها هي عينه أو غيره، هذه المسائل لا تطرح لله. إذن هذا عكس منهج المتكلمين الذين يرون أن نصوص الصفات من الآيات والأحاديث هذه لا تذكر عند العوام. كفائدة أحضرت لكم يقول شيخ الإسلام هنا في بداية التسعينية، طلبوا منه أن طبعا الشروط طلبوها منه حتى يفرج عنه، قالوا الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز، وأن لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، وأنه سبحانه لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد. لا يكتب بها، طيب ما الذي يكتب بها؟ ولا في الفتاوى المتعلقة بها، لا يكتب بها، طيب ما الذي يكتب بها؟ ها؟ هذا منهجهم. فمما جاء من آيات الصفات، طبعا بعد هذه المقدمة الجميلة، المقدمة في الحقيقة رائعة جدا، تأصيلا وتقعيدا وذكرا لأقوال الأئمة من الصحابة والتابعين، عمر بن عبد العزيز تابعي، والأئمة من بعده، بعد ذلك بدأ بذكر الصفات، من هنا بدأ الكتاب، إلى هنا مقدمة، إلى هنا مقدمة. يلاحظ أن المؤلف ذكر الصفات كلها، الصفات الخبرية والفعلية، ولكن ركز على الصفات الخبرية والفعلية لأن الخلاف فيها، مما يدل على أن الإمام ابن قدامة رحمه الله يعني ليس مفوضا. نحن ذكرنا رأيه فيما يستشكل، وذكرنا أيضا أن منهجه ليس مبنيا على التفويض. لم يذكر فيها الصفات العقلية المعروفة مثل العلم والسمع والبصر، هذه الصفات لم يذكرها لأن الخلاف فيها، وخاصة مع الكلابية الخلاف فيها قليل، ولكن ما ذكر هو كمثال مما لم يذكر. والصفات كما تعرفون تنقسم إلى أقسام من حيث الأدلة ومن حيث تعلقها بالله عز وجل. الصفات تنقسم إلى أقسام من حيث معانيها ومن حيث تعلقها بالله عز وجل ومن حيث الأدلة. من حيث معانيها مثلا صفات الجلال وصفات الإنعام، هكذا صفات الكمال. من حيث الأدلة الصفات الخبرية والصفات العقلية. طبعا هذا التقسيم من المتكلمين، وأهل السنة أيضا اعتمدوه على رؤيتهم هم. الصفات الخبرية هي التي ليس هناك طريق إليها إلا الخبر، مثل أول صفة التي ذكرها ويبقى وجه ربك، هذه من الصفات الخبرية. لو لم يأتي بها خبر عن الله عز وجل وعن رسوله لا يمكن إثباتها عقلا، هذه الصفات الخبرية. أما الصفات العقلية فهي الصفات التي يهتدى إليها عقلا ونقلا. الأصل فيها النقل السمع، والعقل أيضا يدل عليها، مثل صفة العلو والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها. أما من حيث تعلقها بالله عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك ذات الله عز وجل عنها، يكون متصفا بها أزلا وأبدا. أما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته وقدرته. وهناك صفات هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، مثل صفة الكلام وصفة السمع والبصر، صفة العلم. هذه الصفات هي ذاتية باعتبار، باعتبار أصلها. الله عز وجل متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا، إذن هي ذاتية. وبالنظر إلى أفرادها فهي فعلية. الله عز وجل يكلم من شاء بما شاء متى شاء. أول صفة ذكرها، طبعا ذكر الصفات أولا من الآيات، الآيات التي وردت في الصفات، ثم ذكر أحاديث فيها صفات، ثم علق التعليق الذي قرأناه قبل قليل. فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، هذه من الصفات الخبرية. وهذه الصفات هي التي تكون فينا نحن أعضاء وجوارح، فينا نحن، صفة اليد، صفة القدم، صفة الوجه. ولكن ما يتعلق بالله عز وجل لا يقال أنها من الأعضاء والجوارح، لا. وأيضا مما تعلم الدليل، بالنظر إلى الدليل، فالدليل لها والطريق إليها هو الخبر فقط. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك. الوجه من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وهنا هذه الصفة تدل على الذات، مثل دلالة الصفة على الموصوف. يبقى وجه ربك، المبتدع يقولون الوجه هنا المراد به الذات، أي يبقى الله عز وجل، لأن بقاء الوجه دون بقاء الذات لا معنى له، هكذا يقولون. هل يعقل أن الوجه هو الذي يبقى فقط؟ طبعا هذا تلبيس وتدليس. يبقى وجه ربك معناه أن الله عز وجل يبقى، ذاته المقدسة تبقى. والله عز وجل عبر عن ذلك بذكر صفة من صفاته، لماذا ما ندري، ولكن المعنى أن هذه الصفة تدل على الموصوف. الصفة لا تبقى بدون الموصوف، الصفة لا تبقى بدون الموصوف. بقاء الصفة دون الموصوف هذا لا يعقل. الله عز وجل عبر عن بقائه بذكر صفة من صفاته، والصفة كما قلنا لا تبقى بدون الموصوف. إذن الوجه دلالتها على الذات مثل دلالة الصفة على الموصوف. إذن ويبقى وجه ربك من معانيها يبقى الله عز وجل، من معانيها يبقى وجه ربك. لماذا خص هذه الصفة الله عز وجل أعلم، فنحن نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. نعم. ألا يعد هذا تأويلا كما يقول المبتدع؟ لو أنا قلنا هذا الكلام يقول أنت تؤول. كيف أولت؟ كيف أولت؟ أنا التأويل عنده، أنا أثبت الصفة وأثبت المعنى واللوازم، هذا هو الصحيح. تثبت الصفة وتثبت لوازمها، أما هم ينفون الصفة ويثبتون لوازمها، هذا هو التأويل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأذرمي ذكرها الخطيب، ذكرها الخطيب وذكرها أيضا، لا أقول لك أي، يثبتون اللازم دون ذكر الصفة. ذكرها الدكتور هنا، ذكر سياق الخطيب، لكن القصة ذكرها غيره أيضا، والسياق الذي ذكرها هنا هي قصة ممتعة جدا.